وإلا أخرجك وطردك ونفر عنك وسمك واتخذ منك موقف وكأنك يهودي. هذا عنده ما يشدد. لكن أنت لما تتمسك بالكتاب وبالسنة أنت مشدد عندهم، والله المستعان. وقد تريتهم التفصيل وأنهم قسم إلى قسمين، ممدوح ومذموم. الممدوح ما كان فيه الحق، لابد أن تتمسك به. عضوا على هذه النواجذ، والمذموم ما كان بعيدا عن الحق. هلك المتنطعون كما أخبر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت لكم هم مع الضعيف، هم على الضعيف. ذاك التاجر عنده مصنع، إذا تأخر العامل 5 دقائق عن الدوام، 5 دقائق نصف معاشي في ذلك اليوم ملغي أو كامل ملغي، هذا ما هو مسجل عندهم وما ينجزون به لأنهم ضعف أمامه. لكن عند الفقير السني والداعية السني يتكلم فيهم للعشاب في ذلك اليوم. ونحن بالعكس والله نجرب التشدد، اي والله. لكن التشدد الذي يكون في غير موضعه نجربه ونكره، كيف لا نكره؟ ونحن نقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتشددون، هلك المتنطعون، كيف لا نكره؟ لكن التنطع الذي يكون في غير موضعه، اما الذي يكون من الدين فالله على الله انزل دينك يا عباد الله وتوبوا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فتنة الدجال، قال: يا عباد الله وتوبوا، رواه مسلم. شبه ثانية يقولون عن أهل السنة والجماعة بأنهم لا يفقهون الواقع. وما أسهل الكذب عند القوم، عند المتبعة وعند أصحاب الأهواء، ما أسهل الكذب، سهل جدا، ما يفقهون الواقع. يا سبحان الله، عجيب في بيتها في مطبخها وتفقه الواقع وتعرف الناس وأحوال الناس والغلاء والمشاكل، وقالت إذاعة لندن كذا، وقالت إذاعة صوت إنجليزي كذا، وقال وقال، والعالم السني ما يفقه الواقع. تلك العزيز تشهدون لها بأن ما تفقه الواقع. وذاك البصال الذي دع الوصل في حلقة الخبر، إذا سألت قال: نعم الواقع كذا والواقع كذا والواقع كذا، يفقه الواقع. والعالم السني ما يفقه الواقع. أين العدل؟ أين العدل؟ وأين الإنصاف؟ والله عز وجل يأمر العباد بأن يعودوا إلى العلماء. فهل قال إن إذا جاء سنة كذا لا تعودوا إلى العلم فإنهم مطيحين للواقع؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إيه وإيه الأمر؟ العلماء والأمراء مرجع للأمة. انظروا إلى المسجد الشيطان قال الناس فهو الواقع. وكما قال الشيخ مقبل حفظه الله: الشأن كل الشأن في معالجة الواقع وليس في فهم الواقع. الشأن كل الشأن في معالجة الواقع. الناس يعرفون الواقع لكن ما يعرفون كيف يعالجون، وهم لا ما يفهمون الواقع. فإن هذا من هذه الشبه الباردة والكذب والتضليل على الناس. وهب أنه لا يعلم الواقع، هب أن العالم السني ما يعلم الواقع، تنفر المسلمين عنه حتى لا يسألوه في أمور دينهم، في أحكام الدين، في الصلاة، في العقيدة، في العبادة، في الطلاق، في الحياة، في البيع، في الشراء، في الوكالة، في الضمانة. يعني خلص عندك الدين هو الواقع وإن كان الأمر. هذا الواقع قد يكون 1 في 1000 تسمية أو 99، أين ذهبت بها؟ طيب الإمام البخاري، الإمام مسلم، الترمذي، النسائي، على فهمك هذا ما يهمون الواقع. إذا اللهم راجع الأمة. فقلت لكم ما عندهم إنصاف، ما عندهم إنصاف. لو أنصفوا لكانوا من أهل السنة، لكن لما لم ينصفوا جاروا على إخوانهم وظلموهم، والله المستعان. وهل معرفة الواقع من فروض الأعيان؟ لو صح التعبير أنه فرض أو من فروض الكفاية. أهل العلم يتكلمون حين يتكلمون عن مثلا فن المصطلح أو فن الحديث المواريث أو الحساب أو النحو أو يبينون ما هو فرض العلم وما هو الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. لكن هؤلاء كما قلت لكم ما عندهم الضوابط الشرعية والعدل والإنصاف مع خصومهم والله المستعان. الشبهة الثالثة يقولون عن أهل السنة بأنهم يسبون الأئمة. أنا جمع الشبهة بعضها الحزبيين وبعضها المبتدعين وبعضها البنيويين أهل البنية، بس كلها على ظهر من تمسك بكتاب السنة كلهم ضده والله ناصر دينه وأولياءه. يقولون يسبون الأئمة أو لماذا لم يكن مقلدين لهم، لماذا لم يكن شافعي المذهب أو زيدي المذهب أو مالكي أو حنفي أو حنبلي. إذن هؤلاء يبغضونهم وهؤلاء يكرهونهم، وكأنهم ما قرأوا وصايا الأئمة حين أوصوا الناس بأن لا يقلدوهم وبأن يأخذوا من حيث أخذوا. الإمام مالك رحمه الله عليه يقول كل من يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا وجدتم كلام يخالف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فخذوا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام واضربوا بكلام الحائط. والإمام أحمد يقول لا تقلدوني، ولكن ولا مالكا ولا الشافعي ولا أوزاعي ولا فلان ولا فلان، ولكن خذوا من حيث أخذوا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فنحن نعم لم ننتسب إليهم ولكننا ننتسب إلى رسول الله القائل عليكم بسنتي، والقائل فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. ونأخذ من الأئمة ومن غيرهم من أهل العلم ما يوافق الكتاب والسنة، وإذا وجدنا الواحد منهم أخطأ في مسألة لا نقلده وندعو له ونترحم عليه. أما أننا نسبهم فمعاذ الله، أن نسب أئمة السنة من أمثال الإمام مالك الشافعي وأحمد والثوري والزهري والأوزاعي وغيرهم من أئمة السنة الذين سبقونا إلى دعوة الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقرأوا كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وانظروا ماذا فيه من دعوة إلى كتاب والسنة. أيضا الشيخ الرابع يقولون عن أهل السنة بأنهم يسبون ويبغضون الأولياء، أي لماذا ما يذبحون لهم، لماذا ما ينذرون لهم، لماذا ما يتوسلون بهم، لماذا ما يدعونهم، لماذا ما يستغيثون بهم. إذا هؤلاء يكرهونهم، يا سبحان الله. والله حين قال فلا تدعوا مع الله أحدا هل هو يكرههم؟ وإن أمر عباده بأن يؤدي حقه في العبودية ألا يعبدوا إلا الله، وقال فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، فهل معنى هذا أن يكره الأولياء؟ الله المستعان. وأيضا عندهم الأولياء ما يعدون من الأولياء لو ذكروا الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء وجبريل وميكائيل وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، لا، الأولياء عندهم الذين عندهم وعلى قبورهم القباب ذاك الولي، وكأن أولياءهم ليسوا بأولياء كأنهم أعداء، يا سبحان الله. فهم بنوا على أن أهل السنة يحذرون الناس من الذبح للقبور والنذر لأهلها والحلف بهم، ويقولون احلفوا بالله من كان حالفا فليحلف بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بنوا على هذا أنهم يكرهون إذن الأولياء، ونحن نحب أولياء الله الصالحين ونتقرب إلى الله بحبنا لأوليائه وعباده الصالحين من الأنبياء والملائكة والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن حب الأولياء شيء، وكون يحرم الذبح لغير الله والنذر لغير الله شيء آخر. الشيء الخامس يقولون على أهل السنة بأنهم ما يعرفون إلا سنة وبدعة، هذا ظلم وعدم إنصاف. وما جالسوهم، لو جالسوهم قلنا لبعضهم هل جالس على السنة؟ قال لا. إن أيام ظلمتهم، لو جلست أسبوعا واحدا لسمعت خيرا كثيرا حين تحضر الدروس وما فيها من خير، ولكنها دعايات ضد أهل السنة. ومعرفة السنة من البدعة خير كبير، ولكن ينبغي على المسلم أن يلم بأحكام دينه. الشبهة السادسة يقولون ما يعرفون إلا حديث صحيح وحديث ضعيف، أيضا هذه من الشبهة وهذه من الاشتراكات الظلم على أهل السنة. ومعرفة الحديث الصحيح من الضعيف خير عظيم، والله والله خير عظيم، لكنهم هم يريدون من وراء هذا التشويش لأهل السنة. والحمد لله أنتم تعرفون ذلك، الدروس قائمة في التفسير في القرآن في الحديث في العقيدة في المصطلح في النحو في النحو إلى غير ذلك من الدروس النافعة. الشبهة السابعة يقولون ما عندهم إلا اللحية والقميص والعمامة والسياق، هذا أيضا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ولم يقوموا على ذلك الجنة. طيب حلقات القرآن الحديث التفسير التجويد المصطلح النحو الدعوة التاليف والتحقيق الصلوات الخمس دعوة الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة، قد يقوم عندهم إلى هذه، وهذه من الدين لكنها وحدها لا تكفي. هذه من الدين، اللحية ولبس القميص والعمامة والسواك من الدين لكن وحدها لا تكفي، أهم منها العقيدة. ونحن نهتم بأمر العقيدة، ولكن كما سمعتم ما عند القوم إنصاف، لو أنصفوا لأخذوا أقوالنا من أفواهنا وظالمونا بأخذ كلامنا إن كان مخالفا للكتاب والسنة. الشيء الثامن يقولون كل شيء عندهم حرام وبدعة، وهذا أيضا ظلم، ما كل شيء حرام وبدعة، ناكل ونشرب ونلبس ونركب ونسكن ونتزوج وبيع وشراء، كيف كل شيء حرام وبدعة والناس كذلك ونحن ندعو إلى ذلك؟ الحرام ما حرمه الله ورسوله، والبدعة ما لم يأتي عليها دليل من الكتاب ومن السنة، من الكتاب أو من السنة، وهي ملتقى بالدين فهي بدعة. أما أمور الدنيا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمر دنياكم، ولم نحكم على شيء من أمور الدنيا بأنه بدعة أو حرام إلا بدليل إذا خالف الكتاب أو السنة. وإلا في الأصل في الأمور، في الأمور الإباحة في أمور الدنيا الأصل الإباحة والحل إلا ما حصل الدليل. الشبهة التاسعة يقولون الوهابية، نحن لم ندع الناس يوما من الأيام إلى تقليد الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، فمعاذ الله أن ندعو الناس إلى تقليد أحد من العلماء السابقين أو المعاصرين أو إلى أنفسنا، ودائما نتبرأ من التبعية أن يكون الناس أتباعا لنا، ونقول نحن وأنتم نتبع الكتاب والسنة، فهذا من الظلم. الشبهة العاشرة يقولون عن أهل السنة بأنهم متقوقعون في المساجد، وهذا أيضا من الافتراءات. أهل السنة فيهم العالم وفيهم الطالب وفيهم التاجر وفيهم العامل وفيهم المزارع وفيهم المدرس والموجه والداعي إلى الله وإلى غير ذلك، ونتمنى وهذا شرف لنا أن نكون أحلاف المساجد، نتمنى ولكن من أين لنا أن نتحصل على هذه الأغنية؟ ويرى كل إنسان أعمال وأشياء وأشياء، ولكن عفى الله أن يأجرنا على النية، وإلا فإنك في المسجد بشرط ألا تضيع من وراءك، فإذا ضيعت من وراءك فأنت آثم، وإذا لم تضيع من وراءك إذا مسست ما شاء الله لك من تنفق في بيت الله لقراءة القرآن ولطلب العلم فارئا لك، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أهل الصفة الذين كانوا في المسجد النبوي وكان قرابة 70 صحابيا، ما انكر عليهم ولا قال اخرجوا اخرجوا، قفل الباب باب المسجد يا بلال إذا صلى الفجر لا يعودون إلا وقت الظهر، اذهبوا الأسواق ما أقرهم، كل ميسر ثم خلق له، التاجر ميسر لعمله والطالب ميسر لعمله والمزارع ميسر لعمله والأمور بيد الله، كل واحد يأخذ ما كتب الله له. فلم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحاب الصفة أنتم متقوقعون، لا، من ذهب ليعمل لا حرج، ومن بقي وعندهم قوته لا حرج. طيب الشبهة 11، يقولون يعيشون عالة على غيهم. فسمعتم أن هذا كله كذب، كم من عاملين وكم من مدرسين وكم من سائقين وكم من كهربائيين وكم وكم، والطالب إذا وجد من يعينه فجزى الله خيرا من أعانه. وقد سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطرد أهل الصفة، ما قال أنتم عالة على غيركم اخرجوا استثروا، ما قال هذا. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أي للعلم والعبادة، والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه، اشتكى لأخيه النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لعلك ترزق به، فأقر الطالب هذا وشجع ذاك الذي يكتسب وقال لعلك ترزق به، فمن وجد من يعوله ويعينه على طلب العلم فجزاه الله خيرا، ومن اكتسب فهم ممن يكتسب وهم كفرة، ولكن القول كما سمعتم يريدون أي شيء يطعن به في إخوانهم الذين يدعون إلى كتاب السنة. أيضا الشيء 12، يقولون دعوتهم فوضوية وعشوائية، يريد المناع عند أهل السنة تنظيم حزب وبيعة حزبية وإمارة في الحضر، صح هذا ما عندنا، لكن قولهم دعوة عشوائية فوضوية هذا بل هذا بل، الدروس قائمة وأوقات الدروس معروفة والأعمال اللي عنده أعمال وتفصيل الأعمال موجود والأخوة الإيمانية موجودة والاحتساب إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام موجود، وهو خير من التنظيم الحزبي والإمارة الحزبية في الحضر. انظروا من آثار الإمارة الحزبية في الحضر التنظيم الحزبي، شخص ذهب لطلب العلم فأنكروا عليه كيف تذهب ولم تستعلم الأمير، هذه فوضى وهذا وهذا، وشنوا عليه الآراء يريدون من وراء هذا التحكم على عقاب الناس. أما عند أهل السنة ما عندنا هذا، نحث على طلب العلم وكل واحد ييسر بما خلق له. الشبهة 13، يقولون يفرقون المسلمين، أي لماذا نحذر من الشرك، لماذا نحذر من البدعة، لماذا نحذر من الحزبية، اعتبروا هذا تفريق. وإذا كان الحزبي معترف بحزبيته والبدعي معترف ببدعيته، ذاك نقشبندي وذاك تيجان وذاك شارد وذاك قاضي وذاك ختم وذاك فتحي فريق الفتحية وذاك وذاك وطرق حسة، هم الذين فرقوا أنفسهم، وليس نحن، إنما نحن نحكي الواقع. ومع ذلك ندعو المسلمين إلى أن يعتصموا بكتاب الله وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ونحتج بقول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله. الشبهة 14، يقولون ما عندهم فلوس يجزعونها ولا وظائف، هذه ينشرونها عند أهل الدنيا الذين يحبون المصارف، ولا أجياء ما عندهم فلوس ولا عندهم وظائف ويدرسونك وفي الأخير يجعلونك بدون شهادة. يا أخي ما عندك ينفد وما عند الله لا صح، ما عندنا فلوس نوزعها ولا عندنا وظائف لمن الناس بها ولا أمان عندما قال الله وقال الرسول، ولا أيضا نلزم الناس بأن يكونوا مربوطين عند أرجلنا أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه بات الصحابي يقول يا رسول الله يسأل عن الهجرة، كما في الصحيحين قال ويحك إن شان الهجرة لعظيم، أو كما قال ألك إبل تؤدي زكاتها؟ قال نعم، قال فاتق الله أو فأدي حق الله ولو من وراء البحار فإن الله لم يسيرك من عملك شيئا ولو من وراء البحار. نحن لا نلزم الناس أن يسيروا عندنا، نقول للناس اتقوا الله حيث كنتم وراقبوا الله أين كنتم واعملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الله يحاسبكم على أعمالكم، ولا يصير السن سنين إلا إذا كان عندنا، لا فهناك من الجن يتبعون كتاب السنة ومن الإنس ولم نعرفهم ما عرفناهم، وهنيئا لهم باتباعهم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الشبه الخامسة عشرة يقول بعضهم ما عندهم إلا السنة وتركوا القرآن، شبهة باردة يعني كلمة السنة ظنوا أننا ما نهتم بالقرآن. يا سبحان الله، السنة تدل على القرآن والسنة والقرآن يدل على السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام حين قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولما قال فعليكم بسنتي هل معنى ذلك أنه ما أراد منهم أن يتبعوا القرآن؟ لا والله، وإنما أراد أن يتبعوا طريقته التي هي القرآن وما سار عليه من الهدي النبوي. فنحن ندعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة، ومن نقل عنا بأننا ندعوهم إلى السنة فقط ولا ندعوهم إلى القرآن فقد ظلمنا وظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قلنا يا عبد الله لا تأخذ الكلام من رأسك وتحلل أنت من ذات نفسك، يا أخي اسأل فاسأل به خبيرا، اسأل أهل الشأن هل أنتم تقولون هذا، وابن على يقين كما أمرك الله، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فنحن نقول اتبعوا كتاب السنة، ولا فلاح لنا ولا لكم إلا إذا اتبعنا كتاب السنة وعلى فهم السلف. الشبهة السادسة عشرة يقول بعضهم أو يقولون بأن أهل السنة يكرهون أهل البيت، وهذا كذب، نحن نحب أهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه المتبعين بالكتاب والسنة، نحبهم حبا شرعيا ونتقرب إلى الله بحبهم، وكذلك نحب الصحابة حبا شرعيا ونتقرب إلى الله بحبهم، ونحب الملائكة ونتقرب إلى الله بحبهم، ونحب كل مسلم ومسلمة من الإنس والجن ونتقرب إلى الله بحبهم، كل بحسب عمله وبحسب صلاحه. والذي يبغض آل البيت الصالحين منهم نعتبره فاسقا، والذي يبغض الصحابة يعتبر فاسقا، وإذا أبغض أولياء الله فقد يعاقبه الله بأن يحب أعداء الله حتى يصبح في نكبة والعياذ بالله. الشبهة السابعة عشرة يقول بعضهم ما عندهم إلا السب والجرح، هذا أيضا من الظلم والعدوان، وهم يريدون من هذا. لماذا نقول فلان حزبي إذا كان حزبيا فعلا أو مبتدع أو جاهل، إذا كان فعلا جاهل بشرع الله ويقول على الله ما لا يعلم؟ يا أخي الجرح والتعديل من ديننا، الجرح والتعديل القرآن والسنة مليئان به، ولا غنى للناس عنهما أبدا في أي وقت وفي أي زمان. الناس يعني إجماع، إجماع بين الأمة من قديم الزمان إلى يومنا هذا، الجرح والتعديل قائم، كيف لم قال فلان كذاب في غيرهم معاملتها حتى الدنيا، كيف فلان يصلح للمفارقة؟ قالوا لا تفارق كيف فارق، كيف فلان يصلح المجاورة أو المشاركة قالوا نعم الرجل النبات عليك به ما يقول له الناس جرح وتعيين وهم أنفسهم الذين يعاتبون ويلومون أهل السنة هم أنفسهم لا غنى لهم عن فن الجرح والتعديل وهم يطعنون في أهل السنة ما هذا الطعن النجح ويعدلون أهل البدع ويرفعون أهل البدع ما هو تعديل كما يقال رمث البدع هذا مثلث والجرح والتعديل لا يكونان مذمومين إلا إذا كانا بغير حق تمدح شخص لا يستحق وتعدله ولا يستحق أو تجرح شخص هو يستحق التعديل هذا محرم فتكتب شهادتهم ويسألون أما إذا كان موافق للواقع فأنت معذور على هذا إن شاء الله ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حين مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجلس ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا قال وجلس قال يا رسول الله قلت الأولى وجلت وقلت الثانية وجلت قال الأولى أثنيتم عليها خيرا وجلت لها الجنة والثانية أثنيتم عليها شرا وجلت لها النار الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في أرضه ما قال لهم أنتم ما عندكم من السب واللعن والطعن والهمز اللمز ما سلميت الحي للا ميت حتى هذا الميت تكلمتم عليه بسوء لا قال نجرت لكن شرط أن تكون هذه الشهادة خرجت من عدول بحق أو تصديق بعدل أو بتجريح لكن بحق فالذي يحرم السب بغير حق والجرح بغير حق والتعديل بغير حق بغير حق حتى لو قلت فلان عن فلان مثلا المبتدع ذاك انسان صالح ذاك انسان لا اله الا الله وانسان طيب هو سيفرح لكن انت شاهد به وانت كذاب لا بد تقول الحق يمكن المحق تقول محق وللمبطل تقول مبطل انت الشهداء والله في ارضه الشبهه الثامنه عشره يقول بعضهم هؤلاء عملاء هذه دعوة كغيرها من الدعاوي ثم كلمة عملاء ألك بينة فتكتب شهادة ويسألون وشهادة الزور تعتبر من أكبر الكبائر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور متفق عليه ثم العمالة العمالة قسمان عمالة بحق وعمالة بباطل ما كل عمالة مذمومة أن تأتي إلى البياع وتقول له أنا عميل معك تائبني أنا عميلك ما كل عمالة مذمومة إلا العمالة مع الأباليس مع الشياطين مع أهل الباطل مع الكفرة مع الفسقة هذا لا يجوز لكن تتعامل مع مسلم معاملة إسلامية شرعية هذا مطلوب بالحق والعدل ومع ذلك فأهل السنة من فضل الله عز وجل هم من أبعد الناس عن العمالة التي يريدونها وهم لو كانوا يدعون الناس من أجل مصالح وإذا لم توجد هذه المصالح تركوا فهم شعشاء أي نعم اللهم بأهل السنة إذا كان لهم مآرب لهم مصالح ولا تكونوا سنيا مرضيا عند الله إلا إذا أخلصت العمل وابتغيت بعملك وجه الله سبحانه وتعالى ثم أيضا المدلس كم سيدلس يوم يومين الكذاب الدجال المنافق اللفاف صاحب المصالح مهما كان لابد أن ينفضح يوم من الأيام فلو كان أهل السنة بالمعنى الذي أنت تريد عملاء مصالح كان صدق يوم من الأيام لا يمكن أن يكتب لهم هكذا الصدق والنزاهة والعفة سنة بعد سنة بعد سنة أبدا لا بد أن يصبح إذا كان كذابا مسرحيا لكن نسأل الله الثبات وسيعلمون غدا من الكذاب الأسر الشبهة التاسعة عشرة يقولون عن أهل السنة بأنهم ما يعرفون السياسة ويقصدون من ذلك أنهم ما يتسلقون إلى السياسة عن طريق الانتخابات من إدارة إلى إدارة ومن مكتب إلى مكتب إذن هؤلاء ما يعرفون السياسة وقد سبق أن تكلمنا عن فقه الواقع قريب من هذا وقلنا إن السياسة ونقول الآن إن السياسة تنقسم إلى قسمين سياسة شرعية وسياسة شيطانية أثياث الشرعية مأخوذة من الكتاب ومن السنة. فهم إذا كانوا يعلمون الكتاب والسنة لا شك أنهم سيمرون عليها آيات وأحاديث. وأما السياسة الشيطانية النفاقية سياسة السجد والنفاق والبين فهذه لا يعرف ما صح لأنها بعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والشبهة يفرض كما قلنا سابقا أنه ما يعرف السياسة ما يعرف أن يكون مثلا مدير أمن ولا مدير كذا ولا مدير مريض مثلا. طيب هذا يجعلك تطيح بعلمه وبالأخوة الإيمانية من أجل أنه ما يعرف يدير السياسة في المكتب مثلا أو العدل أو الإنصاف. كل من يسأل مخلوق له. وانظر يا إخوان بالله لو أن أهل السنة فجعوا إلى الانتخابات كما قلت على المقرن في أماكن أخرى لعادوهم أيضا لشاركوها في الانتخابات وفي المجالس النيابية وفي السياسة وقالوا هؤلاء حساس وهؤلاء طماعون وهؤلاء مصلحيون وهؤلاء أصحاب مادة وهؤلاء يتحركوا وراء المادة لهم معارف تحركوا انتبهوا لهم. إنا لا نحمد الله ما جحمناكم على كرسي ولا جحمناكم على سلف ولا على وظيفة ولا على معاش. كلوا واشربوا وتمتعوا والحساب هناك وخلونا بما نقدر عليه في مساجدنا وفي مكتباتنا نبحث ونقرا وندرس. والذي مسكين عنده سياره او مزرعه كل من يسر غنى كل قال نسال الله التوفيق. طيب الشبهه الاثنين يقولون عن اهل السنه لو أن أهل السنة اتجهوا إلى الانتخابات كما قلت هذا من قبل في أماكن أخرى لعادوهم أيضا لشاركوها في الانتخابات وفي المجالس النيابية وفي السياسة لقالوا هؤلاء حساس وهؤلاء طماعون وهؤلاء مصلحيون وهؤلاء أصحاب مادة وهؤلاء يتحركوا وراء المادة لهم معارف تحركوا انتبهوا لهم. قلنا لا نحمد الله ما جحمناكم على كرسي ولا جحمناكم على سلف ولا على وظيفة ولا على معاش. كلوا واشربوا وتمتعوا والحساب هناك وخلونا بما نقدر عليه في مساجدنا وفي مكتباتنا نبحث ونقرا وندرس. والذي مسكين عنده سياره او مزرعه كل من يسر بما كل قال نسال الله التوفيق. طيب السنه العشرون يقولون عن اهل السنه لانهم لا يفكرون في اقامه دوله اسلاميه وهذا كذب ولكن هم قصدهم انهم ما يعملون على الانقلابات والمظاهرات والثورات حتى يهجموا على الدولة فتصل بأيديهم. نعم من هذا الباب فعلا ما عندنا انتخابات ولا ثورات ولا عندنا انقلابات ولا عندنا اغتيالات. عندنا قال الله وقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم ايضا اقامت دولة اسلامية واسمعنا ان هذه الدول الإسلامية القائمة الموجودة هل معنى ذلك أنها كافرة؟ نحن ما نعتقد كفر المسلم إذا عصى إذا فسق. هذا عند الخوارج يعتقدون كفره إذا عصى. أما نحن عند أهل السنة إذا ارتكب المسلم كبيرة من الكبائر أو أكثر أو صغيرا من الصغائر أو أكثر أو جمع بين كبائر وصغائر ولم يستحل ما حرم الله ارتكبها وهو خائف هذا لا يكفر بل يفسق وهو مسلم وينقص إيمانه. وآخر شبهة عند هؤلاء حسب ما جاء على بالي وهو 21 يقولون عن أهل السنة بأنهم يكفرون المسلمين. تناقضات تناقضات. أحيانا يقولون عنهم بأنهم مرجئة مرجئة بمعنى ما يكفرون وعندهم المسلم وإن فسق وإن مسلم كامل الإيمان. وأحيانا يقول هؤلاء يكفرون أو بعض أصحاب البدع يقول بهذا القول والبعض الآخر يقول بهذا القول. اختلفت أقوالهم. وأهل السنة من أبعد الناس عن التكفير وهم يحذرون من فتنة الخوارج ومن أبعد الناس عن بدعة المرجئة. وأهل السنة وسط. أهل السنة وسط لا يكفرون المسلم بارتكابه المعصية كما يفعله الخوارج ولا يقولون إيمانه كامل كإيمان جبريل كما تقوله المرجئة. لا، أهل السنة وسط بين الطائفتين، فيقولون هو مسلم بإسلامه، فاسق بعصيانه، مسلم إذا مات يعصل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، إلا إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وقد أقيمت عليه الحجة فأباها أو صرح بالكفر، في هذه الحالة يكفر، أو استحل ما حرم الله، أن إنسان عصى الله ولم يستحل فهو مسلم لكنه فاسق عاصي. نسألنا الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على طاعته، وإلى كلمة شيخنا ووالدنا الشيخ مقبل حفظه الله، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. يا الله يا رحمن العبد يسأل، يا عظيم الرجاء تسمع سؤاله، بحمدك بحمدك حمد من القرآن به يرسل، وكل ما الشهر به يمشي ويطلع هلاله، والفصل على المختار به مفضل، شرفه ربنا بل حسيدا للجلاله، عد ما يقرا القرآن به منزل، نزله للرسول والحق نادى دلاله، والآن يلزم بهات الكلام المعسل، يشرح الشعر بالكلمات افهم مداله، ونشهد الله به عبده وكل عالم السر والجهراء ويعلم بحاله ويعلم بحاله، واذكر لي التاريخ من الوقت الاول من يوم ابراهيم جاهد لحاله، بحطم الاصنام بفاسه وفصل، وبين التوحيد وذلت رجاله، وقذفوا الى النار به تكلكل، وربنا عذبه يوم قطع حباله، والان ابراهيم لا بد ترحل من بيجي مشهور كل من دعاله، وامنا هاجر طافت ولكن تمهل، واسماعيل يلعب مع صافي جلاله، وانفصل على المختار من نبي هملا، نسيه بينزل من على جباله، سلم على شيخي من يوم توصل، بل عطر والكادي بصوته وشاله، من عرض دماج الخير واصل، عبد العرابي وصدحة مجاله، عبد العرابي وصدحة مجاله، يا طالب بسنة المصطفى، وصدحة مجاله، وصدحة مجاله، بسنة المصطفى لا بد يعمل، والدين والتقوى ما بيش مثاله، يا طالب العلم اوعى تكيسا، بل علم والتعليم اسمى رجاله، واسمى رجاله، ومن حالة السنة لا بد ينسل، ولا بد ربنا يعجل ويقطع لسانه، ولا يقرة الحزن من جاي بل من يملك الدنيا بكثرة جباله، احزاب قد راحت كل من تجلجل، والحق غبار واحنا رجاله، واحنا رجاله، ما نسلكم في موسم الاسل، كل يريد اجره يعدي شراله، الغرب ذي يحرس للشعب قاتل، ما نسي الكرسي ليس من الشر، كل يريد اجره يعدي شراله، الغرب ذي يحرس للشعب قاتل، بيشعل الفتنه يبني رياله، حتى عدينا بالشاف لجل المسلسل، يريدون كان الدين مستورة، يريدون كان الدين مستورة كانه، حتى النساء اليوم تشتيت دول، والزوج ما يطحن يبني عياله. حتى النساء اليوم تشتي تدول، والزوج ما يطحن ويبدا عياله، تشتي لها عروان تملي تدول، ما تشتي الرجال تشتي بدانه، ما تشتي الرجال تشتي بدانه، والرافضي مجنون بالحق يجهل، والرافضي مجنون بالحق يجهل، يشتي ملا بطنه ويشتي عشانه، حتى على الهادي يبدا يوصل، عند الحجار القبر العصر ماله، يوم الغدير كل من البيت يرحل، ويعلنون الحيض يشتي قتاله، هذا مدفع وهذا معدل، وابن يسجد نبت عليهم خياله، وانا اصلي كما المدن عملا مستين بينزل من على جباله، وسلامة كما هو سامحوني اذا كانت الابيض ابيض جسيدة بس ما انا حاضرها جيدا فعلا الجيتها، ولكن ما قد حفظتها جيدا وقراءتي ضعيفة يا اخوة، فاذا كان بسم الله الرحمن الرحيم قال نبدأ بمن كون فيه من عدم، ينادي نوال الجود ما في حكمه، وبتحمدك يا الله ما راعدك دهم، ومن كثيون تعفي بساهمه، ويا سائد العرزاد للبر والغنم، وفاهم لغاك الطير هدي لترجمه، وراضي بحكم الله وراضي بما دسم، والرزمي بالله هدي لجسمه، وراضي بحكم الله ما يجري الظلم، بل لو حريم محبوب يوم حاكمه، يوم الوقوف عنده ما حد لها الظلم، والناس محجوبة كل اللي جاهله، البعض للرتبة والبعض للقدم، والبعض للأعناب والأفواه من الجنة، من طاع ربه بسن، ومن طاع رب الملك بسن أحتكم، نقدر قلوب العبد لو هي مراكمة، ولا فلا صلي على سيد العمر، محمد شفيع الخلق يوم المحاكمة، مرحب بفوت الخير، مرحب بفوت الخير بالعلم والفرن والعلم والتعليم في معالمه، بالعلم والتعليم في داخل الختم عند البخاري عند البخاري والتفاسير المنظمة. هذا إمام العلم نجمان من الحرم بحارب الشيعة على كل مظلمة، ما كان في صدره محظور بما كتم، بل علم وتعليم فلوت دائمة. بس إنها القراء بهزة الجمل وبهزة الأحزاب بسن عاصمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفوز بالجنة به مقدمة، بيرسله للأم والجن والعجم، والفوز بالتقوى غفران رحمة. ما هم من الأرقام لو كان بعلم، مشي رضا ربي بصورة معظمة، بدولة الإسماء بالدين والتقوى بهزة الأمم وهزت بقاع الارض صورة مجسمة. ما همها الاحزاب كل من قد احتزم، والغرب وامريكا تصبح مهدمة، بالطور ذي مشهر ذي يعمل الحطم، يوم ابرها نسف على البيت، يوم ابرها بالجيش على البيت مجدمة، والغرب هو مجنون ذي عبد الصلم بباية الجزية بصورة مسلمة. ما نسي السكر والبر والعدم، بانزرع الارض فواسا مكونة، والارض لا تزرع فواسا مكونة من بعد جلع الجاش دي علة الامم جنب كتب من الرشوة في سن محكمة، والبعض باع الدين بالجاس والزرم جنب المداعة والسجارة المحرمة. وانا فلا صلي على سيد الامم محمد شجع الخلق يوم المجاحلة. وجزاكم الله خير بحزب السلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فسمعنا من اخواننا الافاضل جزاهم الله خيرا، سمعنا منهم الخير الكثير. نعم، واننا نحمد الله سبحانه وتعالى، فدعوة اهل السنة باطنها كظاهرها دعوة للغني والفقير، للحاكم والمحكوم، للكبير والصغير، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلكم. فقد أتت إليه امرأة وقالت: يا رسول الله إني أسرع فادعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكسر. ما خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوته ذوي الزعامة أو التجار أو الشباب المثقف، بل رب العزة يقول في كتابه الكريم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول للناس بل الإنس والجن. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غلام يهودي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى وجه أبيه فقال: أبوه أطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله الحمد لله ثم توفي الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. من أعظم مقاصد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون شفيقا حريصا على هداية المسلمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنستم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل ما بعثني الله مثل ما بعثني الله كقوم أن استوقدوا نارا كرجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادل يقعن فيها فهو يدبهن وهن يقعن فيها. قال كان آخذ بحججكم وأنتم تتفرتون مني. حريص صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هداية أمته من أجل أن يدخل الجنة. وفي عرفات القيامة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. نعم هكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريص على هداية المسلمين. وينبغي أن يكون أهل السنة كذلك مع الله. وأن هذه البدعيات وهذه الخرافات وهذه الحزبيات فقد ذهبت وتولت. وحب لنا أن نقول كما قال الشاعر أضل عليهم لا بال أبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. أضل على أهل السنة وتعاونوا معهم لإنبال المسلمين لإنبال المسلمين من الحزب الاشتراكي الكافر. ويستعني كل فرد من أفراد الاشتراكيين الكافر الذي هو اشتراكي من أجل النجمات أضل من حمار أهله. والذي هو اشتراك ايضا بارك الله فيكم من اجل الفلوس كذلك ايضا. الذي هو اشتراك من اجل البندنة كذلك. لكن اعني الذي يعرف الاشتراكية ويتبناها هذا يعتبر كافرا. لان الله قدر ان يكون هذا غنيا وهذا فقيرا. ايضا كذلك البحث ايضا نعم يجب على الجماعات الاخريات ان يتوجهوا الى اهل السنة وان يتعاونوا معهم يتعاونوا معهم في مواجهة البعثيين والحداثيين في الدعوة. فيا آدم منا لو وجهنا إليهم المدافع والرشاشات. نعم. وأما كما سمعتم تلكم الحزبيات فقد ذهبت هي حزبيات زلط حزبيات زلط ليست حزبيات عن عقيدة. اليوم في حزب الحب وغد في حزب الإصلاح وبعد غد ماذا وبعضهم الصحيح يا اخوان عندهم خمس بطائق يقول اذا خدنا من هذا الحزب ما خدنا من هذا الحزب الثاني. من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا اسعديون. ونحن بحمد الله نعم ندعو الجماعات الاخرى وان كان لا يجوز تعدد الجماعات ندعو الى ان ينضموا الى اهل السنة من اجل توحيد الدعوة لا كما نريد نحن. لا كما نريد نحن ولكن كما يريد ربنا. وما اختلفتم به من شيء فردوه الى الله، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وخير لهم ان يرجعوا الى السنه وان يناصروها. فان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من راغب عن سنتي فليس مني. يناصرون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كنت أظن أن مسلما يقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقف في وجه أهل السنة الذين لا يدعون الناس لأن يتبعوهم، ولا يدعون الناس ليختلسوا أموالهم، ولا يدعون الناس ليصوتوا لهم، ولا يدعون الناس لينالوا رتبة عند الدولة. يدعون الناس لمصلحة الناس. شأن أنبياء الله: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. نعم، فهم لا يسألون الناس أجرا ولكن يؤدون واجبا أوجبه الله عليهم. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فكذبوا على السنة وعلى أهلها ونشروا في جرائدهم الكذب الصراع. مجلة أو جريدة يا أخوان صوت الهمال، هي صوت الهمال وصوت العمال، العمال والهمال هم عمال. نعم، كم نشرت ولا نبالي بها ولا بناشرها. وهكذا أيضا جرائد أخرى. ونقول أيضا: أو كلما طن الذباب زجرته. إن الذباب علي إذن كريم، إن الذباب علي إذن كريم. ويقول ونقول أيضا: لو كل كلب عوى أرجمته حجرا كان الحصى كل مثقال بدينار. يتكلمون فينا بالكلب الصراع ولا نبالي به، لا نبالي بحمد الله. اي نعم، عمدوا الى شيء اخر بعد الكذب، الى ما سمعتم من التلبيسات من اخواننا الافاضل التي ذكروها حفظهم الله. نعم، وايضا الشيخ عبد العزيز البرعي له كتاب قيم انا انصح باقتنائه، ذلكم الكتاب القيم براء السنة، في براءة اهل السنة من الشذوذ وماذا نعم ومخالفة السنة، لان التبرج والشذوذ ومخالفة السنة الان براءة اهل السنة. فماذا ذراع الأسنة في ذراعة أهل السنة من التطرف والشذوذ نعم ومخالفة السنة. فماذا بعد ذلكم أيضا؟ فند كثيرا من أكاذيبهم، إنما أكاذيب. ولسنا نعدها شبها، ولسنا أيضا نعدها مما يجوز أن ينكر في المجتمعات. ولكن كما يقال صحائفنا صحائف المجانين. ربما يكون صحفيا ما يدري الا بقطعا ويعني وصدقني. نعم، هو صحفي، والصحفي يجب ان يكون مطلعا، ويكذبون الكذبه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: تبلغ الآفات لكن ما تصبح ولها آثر. ثم بعد ذلك ماذا؟ لعلهم يرجفون الناس بالألغام، وماذا حدث في آدم؟ ما زاد الناس إلا إقبالا في الليلة الثالثة انتهى المسجد وما حول المسجد. نعم مؤمنون إنها لسنة يؤمنون بالقدر إنهم يؤمنون بقول الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ويؤمنون بقول الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. نعم وبعد ذلك ما حدث في جامع الخير تحمس الناس للدين نحن نصلي وسيدة ليس في لحيتي سوداء آخذ عالية وحارس يا شيخ أنت كبير خلي الإخوان يحرسون أنت كبير خلي الإخوان يحرسون قال لا والله ما أخذت إلا أنا جزاء الله خيرا. ماذا يا إخواننا بالصحيح بطولة نادرة عند أهل السنة لا يظن أنهم سيزعزعون. نعم نحن ماذا نطلب الشهادة ونسأل الله أن يرزقنا الشهادة نطلبها صباحا ومساء فماذا يريدون بعد ذلك. وإذا قتلوا مقبلا فقد انكسرت السنة إلى رؤوس الجبال وإلى بطونها الشعاب وإلى إضاء البدو وإلى البدو أيضا في أحليتهم. نعم انتشرت السنة بحمد الله وذلكم لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة مالنا. والله يا إخوان أصحاب المراكز تحصل لهم أزمات شديدة في المعهد سواء هنا أو في مارب أو في مفرق خبيش أو في معبر أو في الحديدة تحصل لهم. لا تظنوا أن الناس يكونون بالجنبي ذهبا لو كانوا بالجنبي ذهبا ما حرم عليها لكن لا تظنوا هذا حفظكم الله. لا نبدأ الشهرين والثلاثة ونحن منقطعون لكن الله هو الذي يصدر طلبة العلم تحصل أزمات قد ذابوا حلاوة العلم فصار حالهم كما في شهرين تنبيح العلوم على الذنب من وصل غانية وطيب عناق وتمايل طرقا لحل عريقة أسار أحلام من ندامة ساق وسبيل أقلامي على أورابها أحلام الدوكا والعشاق وألذ من نبر الفتاة بدفها نبر الأرض الرمل عن أوراق آبيك سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاضر. الوهابية قول الوهابية جاءنا بدين جديد. يا مسكين من عند الوهابية أنت رجل مرتشي تعمل في الضرائب أو تعمل في الجمارك ما أنت هذا أنت بعد حد الباب تهري وهرولة ما أنت بعد الوهابية ما يصل الوهابية يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ويصبرون في السراء والضراء يصبرون على حالات يعلمها الله سبحانه وتعالى. فماذا إخواني في الله فأولئكم الذين يعيبون على أهل السنة. البيضاني من أذكى من درس عندنا ومن أجهد من درس عندنا عند أن كان عندنا. وبعد ذلك ماذا أتحدى أن يأتي بطالب واحد طالب يتخرج على يديه أتحدى وألف كتابا يقول ما أعرف أدرس ما يعرف يدرس ولا يعرف يألف ولا ما هذا فما أعرف أدرس ولا أعرف أألف. والله نأتي نبغيك تأتي لنا بطالب واحد. أستطيع أن تذكر محمد المهدي أيضا ماذا يا إخواننا ولا طالب واحد أما الآن صحفي ذهبت المعلومات الآن صحب إدارة المعلومات وطالت صحيفة لندن وطالت صحيفة الشرق الأوسط وماذا وبعد ذلك ماذا يا إخوان؟ عبد المجيد الرايني الذي أخذ الصحيفة التي فيها كلام الدرداري على الشيخ بن باز وأقرأها في خطبة الجمعة مثل هذا الكلام لا يجب أن تمسك له لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا رأيته يذكر الدرداري الذي جرب الدين نعم قطع الدين تعرفون معايا معنى جرب انت تريد تجرب ظهرك وهكذا قطع نعم ويهجو الشيخ بن باز حفظه الله تعالى عالم الدنيا وامام الدنيا الشيخ بن باز عالم الدنيا وامام الدنيا واذا لم يكن عالم الدنيا فمن هو عالم الدنيا تضحل انت نعم يا اخواننا نعم بارك الله فيكم نعم نعم وهكذا يا اخواننا فالمهم ماذا اناس والله لو كنت بمنزلتهم ما تشرت انه قبل الناس لكن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا لم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي نعم كم لبسوا وكم غروا طلبة علم كم غروهم بجميع الإغراءات وبغيرها اليوم دون لهم إذا كنا لا نعرف فيرون نتائجهم الطيبة في التعليم يغيرون نتائجهم الطيبة. أنا أتيكم في طالب درس عندهم قلت له ما قلت له يا محمد أنت منصرف أو غير منصرف وهو أدراه بن عمرو يا أخوان فسكت قلت أنت غير منصرف أعني أنه سيبقى عندنا أنت غير منصرف ثم بعد أسبوع ونحو الثالثة يا محمد أنت منصرف أو غير منصرف قال أنت قلت لي أنني غير منصرف أين أم يا إخوان وهو إبراهيم بن عزيز يا إخوان ضيعوا شبابهم وأساءوا التعليم أساءوا إلى التعليم نعم كما أساءت المعاهد العلمية إلى التعليم أموال تنفق على المعاهد العلمية نعم ولما رأوها فاشلة أتوا بماذا بجامعة كلية الإيمان كلية الإيمان لما رأوها فاشلة وأنا أظن أن بعض المسؤولين ساعد معهم قالوا أنه ساعدهم بثمانية مليون أي نعم وماذا أهل السنة من بدء الدعوة إلى آخرها ما بدأوا عدوم 600,000 من بدء الدعوة إلى آخرها نعم يا إخواننا فماذا فهذه الدعوة أزعجت الشيعي وأزعجت أيضا الحزبي وكذلك أيضا والفضل في هذا لله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل ونصرت بالروح من مثال مسيرة شهر قل السنة وبثوا في النبي صلى الله عليه وسلم تنصر بالروح من مسيرة 15 يوما أو أكثر نحن رأيناهم ماذا رأيناهم يخافون من هذه الدعوة في إندونيسيا ويخافون من هذه الدعوة أيضا في بريطانيا ويخافون من هذه الدعوة في العراق يقولون لإخواننا العراقيين يقولون لهم لا تأتوا بأشياء خلافيات نحن نترك الناس على ما هم عليه لا تأتوا بأشياء خلافيات نعم هذا قالوا لنا لكننا لم ندعهم الحمد لله فانتشرت السنة أما لا أضعناهم ما انتشر شيء من السنة وفي كلام الإخوة الأفاضل الذي قدموه خير. ونحن ننصح الإخوة أيضا ننصح الإخوة المستمعين بالاستفادة من هذه الأشرطة التي سمعناها ففيها فوائد تشد لها الرحال. جزا الله إخواننا الأفاضل خيرا وحفظهم الله وتفضلوا صلاة العشاء. أيها الإخوة، حيث بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله.